يجب عليه أن يصلي، لا يعني أن يصوم 10 أيام يجب عليه، هذا مطلق. الثاني المعلق يقول إن شف الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن يصلي 20 ركعة، فهذا إذا تحقق نجح ولدي أو شف مريضه يصلي 20 ركعة، أو يقول إن شف الله مريضي أو نجح ولدي في الامتحان فلله علي أن يصوم 20 يوما، فإذا شف الله مريضه ونجح ولده يجب عليه أن يصوم 20 يوما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فليعصيه. هذه أقسام النذر 5: النذر الذي لم يسمى، ونذر اللجاج والغضب، ونذر المباح، ونذر المعصية، ونذر التبرر. لكن ولا في اختصر الكلام فيها. نعم سم وفق الله جميع طاعته وصحبه وجميع صلى الله عليه وسلم.